بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إن ربي على كل شيء قدير. ومعنا اليوم كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس ومن تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة المذنب وفقهم الله تعالى. ووقفنا وينعقد هذا الدرس في هذا اليوم الأربعاء الرابع من شهر شعبان لعام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ووقفنا على الحديث الرابع عشر، ويمكن أن يعنم له بحرمة دم المسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. أولا، التعريف براوي هذا الحديث، وهو عبد الله بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السابقين إلى الإسلام، وهو الذي يعني وهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وقال له نبينا صلى الله عليه وسلم يوما: اقرأ القرآن. فقرأ قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال صلى الله عليه وسلم: من يحب أن أسمعه من غيري. فقرأ وافتتح سورة النساء، ولما بلغ قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، يقول: فقال: حسبك. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الصحابي صحابي جليل، روى لنا أحاديث كثيرة، وهذا الصحابي هو من فقهاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا وإياكم وإياهم بالفردوس الأعلى، والدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين. النقطة الثانية في هذا الدرس: ألفاظ موضحة للحديث، ألفاظ موضحة للحديث. في رواية مسلم: التارك للإسلام بدل قولها: التارك لدينه. وورد عند الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. وفي رواية للنسائي: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القول، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل. وفي رواية أخرى لهذا الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم، دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بدلا قوله مسلم. المقصد هذا الحديث مقاصد هذا الحديث: المقصد الأول، لا يجوز إهدار دماء المسلمين إلا بإحدى ثلاث: واليوم استرخص فئام من الناس دماء المسلمين بغير حق. أيضا من المقاصد التأكد من أنه متزوج، وإذا لم يكن محصن فلا يقتل. ثالثا الذي يقتله ولي الأمر بعد الحكم عليه وثبوت القتل. رابعا التارك لجماعة المسلمين هو المعلم لذلك المظهر له، ومن يخفيه هو المنافق. النقطة الرابعة في هذا الدرس أهمية هذا الحديث. هذا الحديث بيان إسلامي وقاعدة تشريعية، فحكم وقاعدة تشريعية محكمة في صيانة حياة المسلم، في صيانة حياة المسلم طالما كان هذا المسلم إنسانا سويا سليما من كل خلل، سليما من كل خلل أو اضطراب أو اضطراب يضر بأمن المجتمع وسلامة أفراده. أما إذا أصبحت حياة الفرد خطرا على حياة الجماعة فإصابة المرض وأما إذا أصبحت حياة الفرد خطرا على حياة الجماعة فأصابه المرض وانحرف عن الصحة الإنسانية والسلامة الفطرية وأصبح جرثومة خبيثة تفتك في جسم الأمة وتفسد عليها دينها وأخلاقها وأعراضها وتنشر فيها الشر والضلال، فقد سقط حقه في الحياة وأهدر وجوده، ووجب استئصاله ليحيى المجتمع الإسلامي في أمن ورخاء. يقول ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى وهو من القواعد الخطيرة لتعلقه بأخطر الأشياء، وهو الدماء وبيان ما يحل وما لا يحل، وأن الأصل فيها العصمة، وهو كذلك عقلا لأنه مجبول على محبة بقاء الصور الإنسانية المخلوقة في أحسن تقويم النقطة الخامسة في هذا الدرس حرمة دم المسلم. إن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأقر بوجوده سبحانه وتعالى ووحدانيته وصدق بنبوة خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم واعترف برسالته فقد عصم دمه وصان نفسه وحفظ حياته، ولا يحل له أن يريق دمه أو يزهق نفسه، وتبقى هذه العصمة ملازمة للمسلم ولا تسلبه منه أو ترفع عنه إلا إذا اقترف إحدى جنايات ثلاث، كل منها من شأنها أن ترفع العصمة عن فاعلها وتجعله مهدر الدم. وهذه الجنايات هي أولا قتل النفس عمدا بغير حق. ثانيا يقول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ثانيا الزنا بعد الإحصان وهو الزواج ثالثا الردة، ثالثا الردة، ثالثا الردة. إذن هذه ثلاثة أمور تبيح دم المرء المسلم. خامسا أو سادسا من نقاط هذا الدرس الرجم، أجمع المسلمون على أن حد زنا الثيب المحصن الرجم حتى يموت لأنه اعتدى على عرض غيره وارتكب فاحشة الزنا بعد أن أنعم الله عز وجل عليه بالمتعة الحلال، بعد أن أنعم الله عليه عز وجل بالمتعة الحلال فعدل عن الطيب إلى الخبيث وجنى على الإنسانية بخلط الأنساب وإفساد النسل وتنكر لنهي الله عز وجل هنا جنى على الإنسانية بخلط الأنساب وإفساد النسل وتنكر لنهي الله عز وجل ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. المحصن يا عباد الله هو الحر البالغ العاقل الواطئ أو الموطوءة، لا بد أن يكون حرا، وثانيا لا بد أن يكون بالغا، وثالثا لا بد أن يكون عاقلا، ورابعا أن يكون الواطئ أو الموطوءة في القبول في نكاح صحيح. قد وطأ هذا الرجل أو هذه المرأة وطئت في القبول في نكاح صحيح حتى نعتبر أنه محصن. الحرية والبلوغ والعقل والوطء في القبول في نكاح صحيح. وقد ثبت الرجم من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، فقد روى الجماعة أنه رجم ماعزا وأمر برجم الغامدية، وقال عليه الصلاة والسلام واغدوا يا أنيس إلى على امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. سابعا من نقاط هذا الدرس القصاص، أجمع المسلمون على أن من قتل عمدا فقد استحق القصاص وهو القتل. قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، وذلك حتى يأمن الناس على حياتهم. قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ويقتل المكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمدا، سواء كان القاتل أو المقتول ذكرا أم أنثى. وجاء في كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن الرجل يقتل بالمرأة، وصح أنه قتل يهوديا قتل جارية. النقطة الثامنة في هذا الدرس، يسقط القصاص بأمور. أولا إذا عفى أولياء المقتول عن القصاص فإنه يسقط القصاص. ثانيا لا يقتل مسلم بكافر سواء كان حربيا، يعني هذا الكافر، أو غير حربي، لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر سواء كان لا يقتل مسلم بكافر ويعتبر هذا الحديث مخصصا لغيره من العمومات الواردة في قتل النفس بالنفس. ثالثا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوالد لا يقتل بقتل ولده، وصح ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا يقتل بولده إلا إذا كان مجرما وكان ظالما فإنه يقتل به، وأما غير ذلك فإنه لا يقتل كما ذهب إليه جمهور الفقهاء. ويتعلق بالقتل كما يقول أهل العلم ثلاثة حقوق، وكما ذكر ابن القيم حق لله وهو يسقط بالتوبة، وحق للمقتول ويأخذه يوم القيامة من قاتله، وحق لأولياء الدم إما أن يقتص منه إذا كان عمدا يقتص منه، أو يعفو إلى الدية، أو يعفو إلى غير عوض. النقطة التاسعة في هذا الدرس، أجمعوا على وجوب القصاص، أجمع أهل العلم على وجوب القصاص إذا كان القاتل والمقتول كافرين. إذا كان القاتل والمقتول كافرين فإنه يجب القصاص لاستواء الدين، لاستوائهما في الدين. عاشرا، حد الردة. أجمع المسلمون على أن الرجل إذا ارتد وأصر على الكفر وأصر على الكفر ولم يرجع إلى الإسلام بعد الاستتابة أنه يقتل، لما جاء في هذا الحديث والمفارق لدينه، ولحديث من بدل دينه فاقتلوه. وهكذا المرأة إذا ارتدت تقتل على رأي الجمهور كالرجل، لعموم الأدلة لأنها كالرجل في ذلك. النقطة الحادية عشر في هذا الدرس، تارك الصلاة. أجمع المسلمون على أن من ترك الصلاة جاحدا بها فقد كفر واعتبر مرتدا وأقيم عليه حد الردة. وأما إذا تركها كسلا، وهو يعترف بفرضيتها فقد اختلفوا في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنه يستتاب، فإن لم يتب قتل حدا لا كفرا. وذهب الإمام أحمد وبعض المالكية إلى أنه يقتل كفرا، وقد قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويفتي علماؤنا ومشايخنا بأنه تارك الصلاة يكفر بتركها، كما ألف شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كتابا في ذلك، وبين الأدلة على ذلك رحمه الله تعالى. النقطة الثانية عشر في هذا الدرس، من يقوم بتنفيذ القصاص والحدود؟ يقوم بتنفيذ القصاص ولي أمر المقتول بأمر من الحاكم، ليس من تلقاء نفسه، بأمر من الحاكم. وكذلك المرتد والزاني المحصن، إنما يأمر الحاكم بتنفيذ العقوبة فيهما. فإذا اقتص الولي دون إذن الحاكم، إذا اقتص الولي ولي الدم دون إذن الحاكم، أو قتل المرتد أو الزاني المحصن، أو قتل المرتد أو الزاني المحصن أحد دون أمر الحاكم أيضا، فإنه يعزر الولي ولي الدم والقاتل لتعديهما على وظيفة الحاكم، ولا يقتلان لأن قتلهما كان بحق، إنهم قتل هذا الرجل الذي ارتد وهذه القاتل وهذا الزاني قتلاه بحق، لكنهم يعزران لأنهما تعديا على وظيفة الحاكم. النقطة الثالثة عشر في هذا الدرس، المراد بالثيب من تزوج وواطئ في نكاح صحيح، ثم بعد ذلك زنى، فإنه يرجم وإن لم يكن متزوجا في حالة الزنا لاتصافه بالإحصان. يعني هو من وطئ في نكاح صحيح سواء كانت زوجته معه الآن أو ليست معه فإنه يعتبر محصنا، ذاق الحلال فانصرف إلى الحرام، سواء وقع في الزنا وزوجته في ذمته أو ليست في ذمته فإنه محصن. النقطة الرابعة عشر في هذا الدرس، النفس بالنفس بشرط المكافأة، فلا يقتل المسلم بالكافر كما مر معنا، ولا الحر بالعبد، لأن العبد إذا قتل فإنه تدفع قيمته لسيده، ولا الحر بالعبد عند الشافعية. النقطة الخامسة عشر في هذا الدرس، التارك لدينه المفارق للجماعة، وقد يكون موافقا للجماعة كاليهودي إذا تنصر، قد يكون موافقا للجماعة كاليهودي إذا تنصر فإنه مع الجماعة، يعني ما خرج عنهم لكنه انتقل من دينه من اليهودية إلى النصرانية، وبالعكس لا يقتل لأنه تارك لدينه غير مفارق للجماعة. وفيه قولان أصحهما لا يقتل بل يلحق بالمأمن، يلحق بالمأمن يعني بالمأمن ببلاده ووطنه يلحق به كما قال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. النقطة 16 التارك لدينه المفارق للجماعة، قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى عام في كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما، مرتد عن الإسلام بأي ردة، مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. قال العلماء ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة، كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما، والظاهر أن هذا عام يخص منه الصائل، يخص منه الصائل ونحوه، فيباح قتله في دفع أذاه، وقد يجاب عن هذا بأنه داخل في المفارقة للجماعة، ويكون المراد لا يحل تعمد قتله قصدا إلا في هؤلاء الثلاثة الذين هم النفس بالنفس والتارك والثيب الزاني والتارك لدين المفارق للجماعة. النقطة 17 هل القتل للنفس محصور بهؤلاء الثلاثة؟ هل القتل للنفس محصور بهؤلاء الثلاثة؟ ليس محصورا بهؤلاء الثلاثة، فقد دلت النصوص على أن هناك من يقتل غير هؤلاء. أولا من عمل عمل قوم لوط لما ورد ورجل عمل عمل قوم لوط، وقوله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول فيه. وأهل العلم يفتون بأنه كان محصنا فإنه يقتل كالزاني، وإن كان غير محصن فإنه يجلد. ثانيا من أتى ذات محرم وقد ورد الأمر بقتله، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من تزوج بامرأة أبيه، فيقتل محصنا أو غير محصن. ثالثا الساحر لحديث حد الساحر ضربة بالسيف. رابعا قتل من وقع على بهيمة لما ورد في ذلك من وجدتموه يعني وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا من الذين يقتلون خامسا من ترك الصلاة فإنه يقتل بناء على الترجيح بأنه يرتد، إما قتله ردة أو كفرا. سادسا قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. سابعا قتل السارق في المرة الخامسة. ثامنا إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما لخليفتين، الخليفة الأول لا يقتل الثاني هو الذي يقتل. وقوله عليه الصلاة والسلام من أتاكم وأمركم جميع أنا رجل واحد فأراد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. تاسعا من شهر السلاح لما ورد من شهر السلاح ثم وضعه فدمه هدر، يعني إذا وضعه في الناس يقتل فيهم فدمه هدر، يهدر دمه لأنه قد قتل الناس وخافهم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافة أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. النقطة 18 في هذا الدرس من فوائد الحديث غير ما ذكر، أولا أن الدين المعتبر هو ما عليه جماعة المسلمين وهم الغالبية العظمى منهم مع موافقة الكتاب والسنة. ثانيا الحث على التزام جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنهم. ثالثا التنفير من هذه الجرائم الثلاث والتحذير من الوقوع فيها، وتربية المجتمع على الخوف من الله تعالى ومراقبته في السر والعلن قبل تنفيذ الحدود. رابعا الحدود في الإسلام رادعة، ويقصد منها الوقاية والحماية. خامسا القود القصاص لا يكون إلا بالسيف عند الحنفية، وقال الشافعية يقتل القاتل بمثل ما قتل به، وللولي أن يعدل إلى السيف. النقطة 19 في هذا الدرس، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: التارك لدينه المفارق للجماعة، والمراد به من خرج على الإمام، فإنه يباح قتله حتى يرجع ويتوب إلى الله عز وجل. وهناك أشياء لم تذكر في هذا الحديث مما يحل فيها دم المسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه يجمع بعضه من بعض ويكمل بعضه من بعض. النقطة المتممة 20 من نقاط هذا الدرس، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فيه فوائد. أولا احترام المسلم، وأنه معصوم الدم لقوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ثانيا أنه يحل دم المرء المسلم بهذه الثلاثة: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثالثا وجوب رجم الزاني. رابعا جواز القصاص، لكن الإنسان مخير بين أن يقتص أو يعفو إلى الدية أو يعفو مجانا. خامسا وجوب قتل المرتد إذا لم يتب. النقطة 21 في هذا الدرس، استدل كثير من العلماء بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتل بتركها، لكونه ليس من هؤلاء الثلاثة. أما ابن القيم، وانتبهوا لهذا، أما ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: إن هذا الحديث حجة في قتل تارك الصلاة، فإن تارك الصلاة تارك لدينه، فالصلاة ركن الدين الأعظم، لا سيما إذا قلنا إنه كافر فقد ترك دينه بالكلية، النقطة 22 من نقاط هذا الدرس، فيه تحريم هذه الخصال الثلاث، وفيه وجوب حفظ الأعراض ونقائها، وفيه أن الحدود شرعت لردع الجناه ولحماية المجتمع ووقايته من الجرائم. النقطة 23، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يستفاد من الحديث أن غير المسلم يحل دمه ما لم يكن معاهدا أو مستأمنا أو ذميا، فإن كان كذلك فدمه معصوم. أيضا من الفوائد لهذا الحديث حفظ الأعراض والأنساب، وأيضا حفظ الدين، وأيضا حفظ النفس والثبات على الدين. ومن الفوائد الضرورية الخمس كفلتها الشرائع السماوية، ومن الفوائد الردة تكون بالاعتراف أو الشهود. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يعيننا على أمر الدين والدنيا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الدين والدنيا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم احفظه بالإسلام واحفظ الإسلام به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع وادفع عنا هذا الوباء. اللهم اجعله علينا وعلى عبادك بردا وسلاما، كما جعلت يا ربنا النار بردا وسلاما على إبراهيم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين.